السلام عليكم. اليوم القصة حصلت في الكويت عام 1983 في منطقة الجهرة، والقصة روالياها رجل من أهل الزبير في العراق. أوجه له تحية، رجل صاحب خبرات ومرت عليه أمور كثيرة في الدنيا. وهذا الرجل اللي روالي القصة وعطاني التاريخ اللي حصلت فيه، وأنا جلست أسبوع وأنا أبحث في أرشيف الصحف القديمة والملفات وكذا لين حصلت فعلا القضية وتأكدت منها كانت صحيح الحكم في 83 عام 83، لكن القضية كانت بدايتها في أواخر عام 82. وهو شاهد على القضية هذه، وأنا سبق أني رويت لكم قصة مقتل العسكري الكويتي على الحدود بين الكويت والعراق بسبة المهربين، وهذا هو نفس الشخص كذلك له علاقة في القضية، يعني عنده تفاصيل القضية وفعلا كلامه صحيح، وهم طلعت القضية من أرشيف الصحافة. لذلك أنا تحمست أني لازم أطلع القضية، وقريت شيء يشيب له شعر الرأس. اسمعوا القصة وانصدموا معاي. هو نفسه الرجل هذا، أنا بسميه أبو عبد الله حفاظا على سرية هويته الشخصية. أبو عبد الله عنده تجارة في الثمانينات، من بداية الثمانينات بيع الأغنام، وعنده ما شاء الله حلال وخير، ودائما يبيع الأغنام يجيبها من العراق ويدخلها الكويت عن طريق البر، يجي فيهم مشي من هناك لين يوصل، احنا نسميها الجواخير او الاستراحات اللي تربية الاغنام موجودة على اطراف الجهرة، يعني يوصل للعبد اللي منطقة العبد اللي حدودية بين الكويت والعراق، وبعدين يكمل الى الاستراحات هذه اللي تربية الاغنام ويبيعها في المزاد ويرجع للعراق. وما شاء الله انتم عارفين، انا سبق اني ذكرت لكم ان كان الخروف قيمته 60 دينار عراقي، يعني ما يعادل لما يجي يبيعه في الكويت يبيعه ب30 دينار كويتي، يعني الدبل 4-5 مرات. وكانت تجارة رائجة جدا، مرات يمنعونهم أمن الحدود فهم يضطرون أن يهربونهم، ومرات يسمحوا لهم. هي أصلا بيع أغنام، يعني ما فيها جريمة يعني، لكن قوانين البلدان تعرفون في فترات يوقفون الاستيراد، يوقفون جلب الحيوانات بأنواعها، ومرات يسمحون ما في أي مانع. المهم أكون بالطويلة، هذا أبو عبد الله له خبرة في الطرق ويستطيع أنه يتجاوز النقاط الأمنية، خصوصا في ذاك الوقت في 82، يعني كانت مجرد مراكز بسيطة حدودية برية، ما هي منافذ رسمية، ولأن عنده خبرة في الطريق هذا يروح ويجي مشي من العراق للكويت لين يوصل للجهرة، وهو من الزبير، يعني يدل الطريق ويدل الأماكن الوعرة ويعرف وين الأماكن اللي ما يتواجد فيها رجال الأمن، فدليله. فمرة من المرات وهو جاي للكويت وكان معاه مجموعة كبيرة من الأغنام، وصل إلى مزارع العبد اللي يرتاح فيها شوي، وبعدين أكمل مسيرته إلى استراحات أو جواخير الجهرة، وجاب أغنامه وارتاح في أحد الاستراحات لشخص يعرفه دائما يتعامل معه، ارتاح ونام وكذا شوي، ويجيه رجل يسلم عليه، قال له صاحب الاستراحة: هذا الرجل ترى صار له أسبوعين ثلاثة وهو ينتظر مجيئك. لما دخل علي في الاستراحة عرفته، هذا أنا سبق أني جبت له أخوه من العراق قبل 4 سنوات. فقال لي: يا أبو عبد الله غداك عندي وكذا. قلت له: والله أنا مستعجل وأنا معاي الحلال وساعة 4 العصر ما بقى وقت، بروح للمزاد وبخلص وبرجع البيت، وتعرف أبوي ينشغل علي، يعني عارف أني أنا لازم أرجع خلال 2-3 أيام وما أبي أطول وكذا. الله يطول بعمرك، قال لي بانا أجيب لك غداك الحين وانت عندك هنا بالاستراحة. وفعلا يقول جاب الغداء وجلسنا وسوالف، وأنا حسيت أنه عنده غرض أو حاجة. المهم قبل لا أمشي قلت له ها آمرني، تبي شيء محتاج شيء؟ قال والله أبيك تجيب لي أخوي، تذكر أخوي؟ قال أي أذكره. قال أبيك تجيبه وترى أخوي الآن ساكن في العنوان الفلاني في العراق، وعطاني البيانات كاملة. وفعلا خلصت من المزاد وبعت الحمد لله والله رزقنا، ورجعت اليوم الثاني للعراق. بعد 2-3 أسابيع جهزت نفسي وبديت أشتري الأغنام علشان كذلك أخذها في رحلة جديدة للكويت. ولما تجهزت صرت أبحث عن عنوان أخو الرجل اللي طلب مني أني أجيبه معاي للكويت. دورت عليه لين حصلته، قلت ترى أنا أخوك كلمني هناك في الكويت وعشان أخذك معاي. قال لا إيه والله جزاك الله خير. وفعلا يقول تجهز وراح معاي، ومشينا احنا كلنا في الأغنام معانا تقريبا 200 راس غنم، ونمشي ونمشي ونحاول ان نبتعد عن نقاط التفتيش والمراكز الحدودية البرية سواء في العراق أو في الكويت ما كانوا يدققون في ذاك الوقت أول الثمانينات، ما يدققون على أهل الأغنام أهل البضايع وكذا، خصوصا اللي يدخلون في البر أو مشي، يقولون هذا أكيد يعني أصحاب حلال يعني ما منهم خوف إلا إذا تشدوا عليهم أو سمعوا إخبارية أو كذا. فيقول إحنا مشينا وذاك اليوم كانت سهالات لين وصلت لمزارع العبدلي. يعرف لي واحد عنده مزرعة، يقول أغنامي برا، ودخلنا أنا وهالولد هذا اللي اسمه أحمد، دخلنا داخل هالمزرعة ارتحنا فيها وتواصلنا مع أخو الولد، اتصلنا على بيته من الهاتف اللي موجود عندهم في المزارع. قلت له معاي ترى أخوك جبته وإحنا الآن في مزارع. قال لي شوف الآن راح أرسل لك تاكسي ياخذه من المزرعة. قلت له خوش أوكي ما في مشكلة. يقول فعلا ويرسل لي تاكسي اللي هم يسمونه تكاسي تحت الطلب، قبل في تكاسي والله ما أدري إذا موجود الآن ولا لازم تتصل على المكتب، والمكتب هو اللي يرسل لك التاكسي خصيصا لك، ويروح التاكسي إلى مزارع العبدلي وياخذ الولد من عندي ويروح فيه إلى بيت أخوه في الجارة. خوش الكلام خوش. يقول طلعت أنا من مزارع العبدلي ومعاي الحمولة من الأغنام، ورحت إلى الاستراحات في منطقة الجهرة قريب من المزاد، وأنا جالس في الاستراحة ثواني ولا طابين علينا المباحث ويعتقلوني ويعتقلون صاحب الاستراحة ويعتقلون معاي كذلك الرعيان اللي كانوا معاي اللي شادين معاي هالغنم وياخذونا للتحقيق. طبعا أفرجوا عن صاحب الاستراحة لأنه أبدا ما له علاقة فيني، أنا مجرد ضيف عنده، وأنا ماني فاهم أنا شنو مسوي، شنو القضية اللي مسويها، لأن في ذاك الوقت تهريب الأغنام ما هي جريمة كبيرة يعني شيء عادي يعني تعتبر يمكن جنحة يعني في ذاك الوقت، ومرات أصلا هم يسمحون يعني الموضوع كان جدا بسيط ولا كانت تصنف قضية. لكن أنا شو مسوي، شنو الجريمة اللي جايين مباحث ومترصديني وناطريني وكذا. يقول أنا صاحب الاستراحة لما طلع خليته يتصل على أبوي في العراق وقال له ترى ولدك أخذوا المباحث وكان عندي في الاستراحة. شنو موضوع قهوة؟ والله ما أدري ولا قدرت إني أفهم منه، لكن عرفوا أن هذا مجرد ضيف عندي وتركوني أنا، وأنا حبيت أبلغك. أبوه يعرف محامية في الكويت، كويتية هي لكن أصولها عراقية، كانت تزوجت كويتي وتجنس صارت كويتية، وبعدين هي صارت محامية، ومحامية شاطرة جدا. ويعرف أهلها في أبو الخصيب في العراق، فراح لهم، راح عند أبوها هناك وقال له الله يخليك نبيك تكلم بنتك في الكويت، ولدي مسكوه مباحث منطقة الجهرة وما احنا عارفين، ولدي مسكين ما سوى شيء، ترى مجرد أغنام وكذا. قام هالأب واتصل على بنته، طبعا هذه مرة كبيرة المحامية وعندها عيال وسنين يعني طويلة وهي في الكويت يعني وتجنست، وهذا شيء طبيعي يعني. هلا يبا شنو صاير؟ قال لها في ولد اسمه فلان فلان الفلاني موجود في مركز الفلاني في الجهرة، ماسكين ما احنا عارفين شو الموضوع، الولد يعني ما سوى شيء، مجرد أغنام وكل العالم دخل أغنام يعني. ومرات ترى على فكرة مو بس في ذاك الوقت أن من العراق يدخلون أغنام الكويت، حتى كانوا الكويتيين يدخلون البل وال يعني الثروة الحيوانية اللي عندهم يودونها إلى بر العراق، لأن كانت الأرض هناك خضرة وعشب وربيع يعني، فكانوا يروحون أمه كذلك. حتى أهل الحلال في الكويت كانوا يدخلون نفس الطريقة يعني، يدخلون العراق بدون لا جوازات ولا، فكان الأمر يعني عادي بين الدول يعني، والعلاقة كانت بين الدول جدا ممتازة. بعدين تم ترسيم الحدود بشكل دقيق وصارت هذه تعتبر جريمة. الحين هذا شنو قضية أبو عبد الله اللي مسجون في الجهرة؟ شو مسوي؟ المحامية صارت تراكض وتدور عليه فعلا، وحصلت عليه محجوز في أحد مراكز الشرطة في الجهرة. تبي تعرف شنو موضوعه؟ حلت المشكلة وسلموها أبو عبد الله وطلع. أبو عبد الله يبي يعرف شنو تهمته، ما هو قادر، ما عطوه فرصة، والمحامية فكت يعني. لما طلع قال يا أستاذ الله يخليك فهميني أنا شو مسوي، لأنه في باله يدري أن أنا هالمرة اللي دخلت معي أغنام لما جيت يعني للجهرة، ولا حد شافني ومعاي الولد هذا أحمد اللي خذوه من المزارع في منطقة العبدلي، فهم ما يدرون موضوع أحمد، فهم معتقلين الآن على أي أساس؟ يبي يعرف. وطبعا ما اعترف عن شيء، تعرف فلان قال لا، تعرف فلان قال لا، تعرف كذي قال لا، خلاص اسكت. جت المحامية وافرج عنه، هم كانوا بس يبون يستعلمون منه عن بعض المعلومات اللي له علاقة من بعيد فيها. شنو الموضوع؟ هني بداية القصة، واسمع الصدمات. يقول يا أبو طلال الولد اللي أنا جبته معاي بطلب من أخوه العسكري في الكويت، جبته وراح استلم أخوه، وجود أنا علي أني أدخل الكويت وخلاص أوصل لأخوه. هذا الولد عايش في بيت أخوه، أخوه متزوج وعنده 4 أولاد، وهذا أخوه شاب صغير يعني في عمر المراهقة يعني ما حتى وصل للـ20، وسكن مع أخوه لين يعني يدبر له وظيفة، يدبر له شغلة، وهو اللي يصرف عليه ويصرف على زوجته وعياله. وكان هذا العسكر يغيب فترات، قام الولد المراهق وبرضا زوجة العسكري وصار بينهم علاقة. المهم بعد 4 سنوات الولد أخوه طبعا ما يدري عن الموضوع أبدا. بعد 4 سنوات راح للعراق وأنا رجعته بطلب من أخوه. ليش؟ إيش صاير؟ هذه الزوجة اللي لها علاقة في أخوه العسكري يوم من الأيام قالت له إيش رأيك نروح نسافر إلى مصر؟ نبي نروح سياحة ومصر يعني تسمع عنها يعني مصر وسياحة وكذا والله يخليك وكذا. قال يلا ما في مشكلة. سافر خذ زوجته وعياله الأربعة. من بقى داخل البيت؟ شغالة عندهم من الجنسية الهندية وأخوه المراهقة. هذا شيطان أحمد. لما شاف البيت فاضي وشغالة عنده صار يغريها وإيه برضاها وصار علاقة بينه وبين الشغالة كذلك. شهر شهرين ثلاثة وتحمل الشغالة. قالت له يا أحمد أنا ترى حامل وأنت لازم تتزوجني. جلس يضحك. قال له شوفي أنا ترى حافي منتف فقير ما أملك من الدنيا شيء. أنا عايش عند أخوي أصلا عال عليه وهو يصرف علي. وين أتزوج؟ أروح ما راح تستفيدين مني أصلا. أتزوجك وراح أعذبك معاي. قالت له شلون الحين أنا حامل؟ قال لا تخافين في حل. قالت له شنو الحل؟ قال لها أوديك إلى مركز الشرطة واتهمي أخوي إنه هو اللي مسوي معاك العلاقة اللي في بطنك هو ولد أخوي العسكري اللي سافر الآن مع زوجته. شنو؟ قال إيه نعم. علق الأخوي عسكري يتزوجك ويعيشك عنده في بيته ويصرف عليك وكذا. أنا اشتبين فيني؟ أنا بروحي أدور أحد يصرف علي وأنا مستعد إني أشهد معاك بعد. قالت له أوكي. وفعلا وياخذها إلى مركز الشرطة وقالت للشرطة أن أنا حامل وأنا مو متزوجة. قالوا لها من اللي سوى كذا؟ قالت بابا المعذب وهو عسكري وسافر الآن مع زوجته وعياله وأنا الحين بطني كبرت ولازم يتزوجني. ها قام أخو العسكري قال ترى أنا عايش وياهم في البيت وأنا مستعد أشهد أن كلامها صحيح. أخوي كان يعني أخوي عنده حركات وقال لا ما له داعي ما له داعي تشهد ما له داعي يبين هذا بكرة نفحص وكذا مو ما له داعي شهادة يعني. بعدين تشهادك شفته بعينك يعني؟ قال لا أنا أشوفه يعني عنده حركات. قال لا ما له داعي تشهد ضد أخوك وتسبب لك مشكلة وأنت أصلا شهادتك مش ذات أهمية لأن الآن إحنا راح نخضعها للفحص وهذا اللي يبين حقيقة الأمر يعني. وبعدين راح ننتظر. هو وين الآن؟ قال مسافر. قال ننتظر أنا يجي. احجزوا عندهم الشغالة وانتظروا العسكري مع زوجته وعياله لين يرجعوا للكويت أو يلقون القبض عليه في المطار. قالوا له تعال. شو السالفة يا جماعة؟ أنا ترى رجل عسكري وأنا كنت مسافر أنا شو مسوي وكذا. وهو في باله كذلك أنا يعني أنا شو مسوي يعني لا يكون عارفين أنا مثلا مهرب أخوي موديه وجايبه موديه وجايبه وكذا. يعني تعرفون واحد لما يتصلون عليه شرطة يمكن يتصلون عليك على أمر بسيط لكن صاحب البلاوي يقوم يفكر بكل الجرائم اللي سواها. فهذا صار يفكر شو مسوي شو مسوي أنا. قال له تعال شغالتك الهندية مشتكي عليك وإنك معتدي عليها والآن هي حامل وصايرة مصيبة. شنو؟ شغالتي؟ قال لي نعم. يا جماعة تكلموا صدقكم أنتم، أنا أقرب على شغالتي؟ لا مستحيل. قال لي وهي موجودة الآن محجوزة عندنا وأنت مسافر وكنا ناطرينك إحنا أصلاً. تعال تعال. ويروح مركز الشرطة ولا الموضوع جد، وهذيك تقول إيه بابا وكذا. صار مسكين يبكي ومنهار، الله يخليك لا تورطيني أنا بروحي ترى عسكري والله يفنشوني وبالنهاية أطلع أنا بريء، الله يخليك فكيني من شرك. لا لا لا لا بابا هو بابا هو. قال له حبيبي الكلام هذا ما ينفع، الآن راح نخضعك أنت للفحص وإيه كذلك راح نوديها للفحص عشان نفحص الجنين DNA هل هو فعلا ابنك ولا لا. وهذا الموضوع في ذاك الوقت يطول، الآن يمكن 20 يوم، قبل يمكن شهرين ثلاثة، ويودونا للفحص ويتم حجزه العسكري شهر شهرين ثلاث وتطلع النتيجة الصادمة. جابوا العسكري وجابوا له وكيل نيابة يعني خصيصا لإبلاغه في هالموضوع هذا، وكيل نيابة صار يهدي شوي ويفهمه ان الدنيا يعني فيها بلاوي، واحد يتورط واحد كذا، ويعني يحاول انه يتدرج معاه في الموضوع. وقال شنو في طال عمرك يعني فهمني انا شو مسوي، والله العظيم انا بريء. قال لا لا لا انت بريء، انت فعلا بريء، واحنا علشان كذي احنا جايين نبلغك ان انت بريء وان اللي في بطنها ما هو ابنك. قال زين الحمد لله. قال لكن انا بسألك سؤال، انت العيال اللي عندك متبنيهم جايبهم تهريب مسجلهم باسمك؟ قال شنو يعني؟ قال فهمنا. قال لا عيالي شلون عيالي هذول. قال الله شوف تقرير الفحص يؤكد، واحنا اعدنا الفحص مرتين، يؤكد ان انت لا يمكن انك تجيب عيال. قال شنو؟ قال لا نعم لا يمكن، واحنا اصلا في فترة احتجازك اخذنا عينات من اولادك الاربعة وحجزنا زوجتك وطلعت النتيجة كذلك ان العيال الاربعة هذول ما هم عيالك، واعترفت زوجتك ان هذول عيال اخوك. يا الله يا الله، شلون شلون يتقبل الصدمة؟ انجن الرجال. قال وكل نيابة اسمع، بيك تستدرج اخوك ونبيك تتصل عليه وتفهمه انك واقف معاه ولا تجيب له سيرة زوجتك وعلاقته هو فيها والعيال وكذا، لا لا لا لا ابدا، بس قول له ان الشغالة هذه تنازلت عن القضية وانت دفعت له فلوس وتم ترحيلها، يعني القضية لا هي عليك ولا عليه، وخله يرجع للكويت وجيبه بنفس الطريقة اللي يدخل فيها للكويت كالعادة، انت اللي تجيبه. لذلك هو راح لأبو عبد الله وقال له جيب اخوي، وفعلا جاب اخوه على بنهني يرده مرة ثانية يعيش عنده في البيت، وهذاك ولا كأنه صاير شيء. وهني تأكدوا فعلا بعد عودته، رغم انهم خلاص يعني متأكدين باعترافات الزوج ان هذول عيال اخوه، كذلك اخذوا من عينه للتأكيد، واتضح فعلا اللي هو فحص الـ DNA ان هذول عيال أحمد ما هم عيال العسكري. قام الرجل وطلقها ورفع قضية وتم إحالة الزوجة وأخوه للمحاكمة علشان يثبتون نسب الأولاد لأخوه، وتم الحكم عليهم بالسجن كل واحد فيهم 3 سنوات وترحيلهم عن البلاد. لكن الأم تم تخفيض الحكم إلى 3 شهور وترحيلها هي وعيالها، هم عشان العيال ما يقعدون برا، تم ترحيلها هي وعيالها. والأخ هذا بعد 3 سنوات تم ترحيله للعراق. والعسكري من ذاك اليوم يعني قطع صلته بأخوه وبطليقته. وهذه نهاية قصة الرجل المؤلمة والصدمة. على فكرة مثل هالقصص يعني في كثير قصص حصلت في روايات مختلفة مشابهة للقصة هذه، حصلت في تونس، في الأردن، في أن مثلا راعي تاكسي وتركب معاه وحدة وتقول وصلني للمكان الفلاني، ولما تنزل تترك عنده ولد ويروح يوديه إلى مركز الشرطة ويجيبون المرأة تقول هذا ولده، يقول يا جماعة والله لا ولدي، وقالت لا هذا له علاقة فيني. ولما يفحصون الولد والصاحب التاكسي يطلع أصلا هذا ما يجيب عيال، وهو أصلا متزوج وعنده 5-6 أولاد، يكتشف أن زوجته كانت تخونه وأن الأولاد ما هم عياله. أكثر من رواية، لكن أنا ما حبيت أني أتطرق لها القصص، كثير مرت علي إلا هالقصة لأني استطعت أني أكدها يعني عن طريق الأرشيف الصحفي القديم، وكذلك رواية أبو عبد الله اللي كان ضمن مجريات التحقيق، وكذلك القضية مسجلة في عام 1982 في أواخر السنة. الله يحمينا ويبعد عنا مصائب الدنيا. والله مصيبة مصيبة لما تجيك الطعنة من إيد أخوك، من إيد شخص شوف يعني هذا مسكين جايب أخوه علشان يصرف عليه وعلشان يضبط حياته وعلشان يدور له وظيفة ومأمن فيه في بيته، وهذا مسوي علاقة مع زوجته. الردة أول وأخيرا والله من زوجته، لأنها لو أنها ما فتحت المجال والباب مستحيل أي امرأة ماشية بخط مستقيم أن يأتي أي رجل أو يتجرأ أي شخص بهالدنيا أن يقترب منها. لكن مبين أن هذه هي اللي كانت تغري الولد، والولد صايع ضايع، لا وظيفة لا شغل لا مشغل، في مرحلة المراهقة وسهل استغلاله ولا مهتم بأن هذه أصلاً زوجة أخوه. ولا وفوق هذا يتآمر عليه ويحرض الشغال أنه ترفع قضية على أخوه علشان مرة واحدة يخلص منه وينسجن وهو يعيش حياته مع زوجته ومع الشغالة والعيال هذول العيال، هو داري في الموضوع. هذه نهاية قصتنا، فأمان الله، مع السلامة.